إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا درس المصطلح، وهو درس ومجلس يوم الاثنين في علوم الحديث، في مصطلح الحديث، وهي كما تقدم قواعد وقوانين وضوابط يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. عشرة أسئلة بين يدي لمراجعة المجلس الماضي لتحريره، لتقريره، لتثبيته، فالله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولعلني أدرج سؤالين ضمن بعضهما، أو من جاء عليه الاختيار في أخذ كتاب، فثمة كتبا أربعة في الموضع الذي يعرفه الإخوة إذا كان لا يشق عليهم ويرغبون في أخذ جوائزهم، والكتب التي اختيرت لهم. السؤال الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة، من وجد في إجازة شيخ شيخه كأن يروي راو عن عبد الرزاق عن معمر، شيخ هذا الراوي من؟ عبد الرزاق. شيخ شيخه من؟ معمر. من وجد في إجازة شيخ شيخه مكتوب أجزت له ما صح عنده من سماعاتي، هذا أين وجده؟ عند شيخه أو عند شيخ شيخه؟ عند شيخ شيخه. فرأى شيئا من مسموعات شيخ شيخه، ماذا يصنع إذا أراد أن يروي عن شيخه؟ مصطفى. نعم، أن يتثبت مما كان قد صح عند شيخه من مسموعات شيخ شيخه. شرطا البخاري ومسلم، الجواب كما نص على هذا ابن الصلاح، حيث قال ليس له أن يروي ذلك عن شيخه عنه حتى يستبين أنه مما كان قد صح عند شيخه، كونه من مسموعات شيخه التي تلك إجازته. السؤال الخامس والثمانون بعد المئتين، ما مأخذ كلمة الإجازة في اللغة؟ وهذا نقله عن ابن فارس اللغوي. ما مأخذ كلمة الإجازة في اللغة؟ وما علاقة ذلك بالمعنى الاصطلاحي؟ أيكما رفع قبل؟ طيب، عبد القدير لعله رفع قبل. نعم. من مأخوذ مأخوذة كلمة الإجازة ها من جواز، من جواز ماذا؟ معنى كلمة الإجازة في اللغة ومعنى كلمة الإجازة في الاصطلاح. تقول ها أجزت فلانا فأجاز لي إذا أمر الماء لسقيا أرضك. طيب في الاصطلاح ها يطلب طلب طالب العلم يسأل الشيخ العالم المجيز أن يجيزه ها شيئا من مروياته أو مسموعاته، من مروياته أو مسموعاته. الجواب المثالي: معنى كلمة الإجازة في اللغة مأخوذة من جواز الماء، مأخوذة من جواز الماء. تقول أجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك، هكذا أسقاك ماء لأرضك، إذا أسقاك ماء لأرضك. أجزت فلانا فأجاز لي إذا أسقاك ماء لأرضك. العلاقة: طالب العلم يسأل العالم، طالب العلم يسأل العالم أن يجيزه علمه فيجيزه إياه. يسأل طالب العلم العالم المجيز أن يجيزه علمه فيجيزه إياه، يجيزه إياه. السؤال 86: ما الصيغة المثلى للمجيز أن يقولها عند الإجازة إذا كان يجعل الإجازة بمعنى التسويغ والإذن والإباحة؟ نعم، أعد مرة ثانية وأضف كلمة سقطت كلمة: أجزت لفلان أن يروي أو رواية مسموعاتي. العزلة للخطابي والعزلة نسبية وليست مطلقة. في مجتمع يعان الإنسان فيه على الطاعة ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، الجواب عليه أن يعدي بحرف جر ويذكر لفظة الرواية فيقول أجزت لفلان، يعدي بحرف جر ويضيف لفظة الرواية رواية مسموعاتي، رواية مسموعاتي. السؤال 87: بعد 200، هكذا يا أخواننا بعد 200، متى تستحسن الإجازة من حيث علم المجيز والمجاز له؟ من المجيز؟ الشيخ. من المجاز له؟ التلميذ طالب الإجازة. متى تستحسن الإجازة من حيث علم المجيز والمجاز له؟ نعم، من أهل العلم أو من أهل الحديث أو من طلاب العلم. طيب، تستحسن الإجازة كما هو النص الذي بين أيديكم إذا كان المجيز عالما بما يجيز، عالما بما يجيز، والمجاز له من أهل العلم، والمجاز له من أهل العلم. السؤال 88: ما رأي ابن الصلاح رحمه الله تعالى في من جعل العلم شرطا في المجيز والمجاز له؟ هذا الشرط الآن في الذكر، ما رأي أبي عمرو بن الصلاح في من جعله شرطا وليس أمرا يستأنس به في المجيز والمجاز له؟ السؤال الذي يليه ولا خليه سؤال مستقل فيه نعم، ما رأي ابن الصلاح رحمه الله تعالى في هذا؟ نعم، إيش معنى، إيش مراده في مبالغة؟ نعم، يعني فيه شيء من تجاوز الحد، فيه مبالغة، فيه شيء من التجاوز كما عبر بذلك أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى. السؤال 89 بعد 200: ما الذي ينبغي على المجيز أن يصنعه إذا كتب إجازته؟ ما الذي ينبغي على المجيز أن يصنعه إذا كتب إجازته؟ كتب يا شيخ أجزت فلانا كتب، ما الذي ينبغي على المجيز أن يصنعه؟ أيوة، أن يتلفظ. ينبغي للمجيز، وهذا نص ابن الصلاح، إذا كتب إجازته أن يتلفظ بها: أجزت فلانا، هذا بالنطق وبالكتابة، يكتب أجزت وينطق باللفظة، وينطق باللفظة. السؤال 90 بعد 200: ما الحكم فيما لو كتب المجيز إجازته ولم يتلفظ بها من حيث الجواز وعدم الجواز؟ نعم، تصح، جائزة، لكن ذكروا شيئا وهو ما يتعلق بإيش؟ بالقصد، قصد إجازته، أن يقصد إجازته. قال ابن الصلاح: جائزة إجازة المجيز، كتب المجيز إجازته كتبها ولم يتلفظ بها. قال ابن الصلاح: جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة، غير أنها أنقص ولا أرفع من الإجازة الملفوظ بها. أنقص، أنقص الإجازة الملفوظ بها أرفع، الإجازة الملفوظ بها أرفع. الآن الثلاث الأسئلة: الجائزة في مواقف السيارات، الجائزة في مواقف السيارات، ولأنه سيتجشم الصعاب ستكون الجائزة أضخم مما وزع عليكم. السؤال 91 بعد 200: القسم الرابع، دخلنا في القسم الرابع، من أقسام وطرق تحمل الحديث المناولة. المناولة، ناوله الشيء أعطاه إياه، فما معنى المناولة لغة واصطلاحا؟ ما معنى المناولة لغة واصطلاحا؟ المناولة في اللغة الإعطاء، ناوله أعطاه، ناوله أعطاه، وفي الاصطلاح إعطاء الشيخ الطالب تلميذه شيئا، ها، من مروياته مع إجازته له، مع إجازته له. هذا واحد. الثاني 90 بعد 200: كم نوعا للمناولة؟ أذكر هذه الأنواع، كم نوعا للمناولة؟ نعم، نوعان: مقرونة بالإجازة، يناوله الكتاب ويقول أجزتك. النوع الثاني المجردة، المجردة، يناوله مجردا عن الإجازة له، هذا الثاني. والسؤال الأخير في مراجعة المجلس الماضي، وهو 93 بعد 200: ما هي مرتبة النوع الأول؟ وهي المناولة المقرونة بالإجازة، المناولة المقرونة بالإجازة. نريد واحد ما أجاب. نعم، ها، أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق، هكذا عبر ابن الصلاح، أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق المناولة المقرونة بالإجازة، يناوله كتابا فيه مسموعاته ثم يجيزه، فهذا أعلى وأرفع أنواع الإجازة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولعموم المسلمين. يقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري. طيب لو قرأت لنا من أول الفقرة وهي النوع الثاني. قال ولها صور، الصورة الثانية. قال ولها صور، قلت هي أربع صور، أربع صور، سيأتي ذكر أربع صور. الصورة الأولى قال أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي فروه عني إلى آخر ما ذكر. قال ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو رواية عن شيوخي فيه فروه عني، أو أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا أيضا، فلنسمي ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة والله أعلم. قال رحمه الله الصورة الثانية من صور المناولة. قال ومنها أن يجيء الطالب إلى الشيخ، أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه. لاحظ الفرق، بكتاب أو جزء من حديثه. الكتاب ليس بشرط أن يكون من تأليفه وجمعه، فقد يأتيه بكتاب كالصحيحين مثلا أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم. أن يجي الطالب، منها أن يجي الطالب إلى الشيخ بكتاب، أي كتاب، أو جزء من حديثه، جزء من حديثه فيه مروياته ومسموعاته، فيقول نعم، أو جزء من حديثه، فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ، يتأمله، ينظر إليه، يقرأ وهو عارف متيقظ، ثم يعيده إليه، وقد يصحح شيئا فيه من حفظه أو بالمقابلة على كتابه، لأن الحفظ حفظان كما مر بنا في أول الكتاب، حفظ صدر وحفظ قمطر. ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو روايتي عن شيوخي فيه فروه عني، أو أجزت لك روايته عني. قال وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، هذا يسمى مناولة ويسمى إيش؟ ويسمى عرضا. قال وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا، لأن بعض أنواع علوم الحديث تشترك وتتداخل ببعضها، كما الحال ها هنا بين المناولة والعرض والقراءة، كما الحال ها هنا في هذه الأنواع الثلاثة، العرض والقراءة والمناولة. قال فما دام قد تقدم في القراءة أنها تسمى عرضا، فما السبيل للتفريق بين العرضين، عرض المناولة وعرض القراءة؟ قال التفريق هو التسمية والعنوان الذي ينبي عن المضمون في كليهما. قال فلنسمي ذلك عرض القراءة الذي مر بنا في القراءة، وهذا عرض المناولة والله أعلم، وهذا عرض المناولة والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم وأبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين، ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي في جماعة من الكوفيين، وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين، وابن وهب وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخراسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك، وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا. والصحيح أن ذلك غير حال محل السماع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا والإخبار قراءة. قال رحمني الله وإياه وإياكم والمسلمين أجمعين، قال: وقد سبقت حكايتنا، وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع، هكذا نحن هنا يا شيخ، تمام. قال: وهذه المناولة المقترنة بالإجازة حالة محل السماع، محل السماع يعني هما بمنزلة واحدة، هذا نوع من الإجازة مع السماع بمنزلة واحدة. عند من؟ عند مالك وجماعة من أصحاب الحديث، وحكى الحاكم ونقله عن عدد من شيوخه، وحكى الحاكم ونقله عن عدد من شيوخه رحمه الله أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين أنه سماع، والأدق أن يقال أنه كالسماع، أنه كالسماع، لا يقال إنه سماع، يقال أنه كالسماع، هذا هو الأولى. قال: وهذا مضطرد، والاضطراد تتابع أفراد على شيء وجرى الجميع مجرا واحدا، وجرت هذه الأفراد مجرا واحدا، يسمى أو تسمى هذه الصورة اضطرادا. قال: وهذا مضطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة، المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة بن فروخ المدني، وهو من رجال الكتب الستة، وشيخ مالك الذي يقال له ربيعة الرأي لفهمه ورأيه الثاقب، ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس الإمام في آخرين من المدنيين، ومجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي بن تدرس، وابن عيينة سفيان في جماعة من المكيين، وعلقمة وابن قيس النخعي إبراهيم بن يزيد، قال علقمة وإبراهيم النخعيان، والشعبي عامر بن شراحيل في جماعة من الكوفيين، وقتادة بن دعامة السدوسي، وأبو العالية، ما اسمه أبي العالية؟ أبو العالية، أبو العالية، أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي، رفيع ابن مهران الرياحي. قال: وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين، وابن وهب، ابن وهب من هو ابن وهب؟ عبد الله، وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين، وآخرون من الشاميين والخرسانيين. ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك، وهو مروي عن الإمام أحمد. قال: وفي كلامه، يعني في كلام الحاكم، بعض التخليط يعني المداخلة يقع في كلام الحاكم عند ذكر هذين النوعين. قال: بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة، لأن التفريق يحتاج إلى دقة ومقارنة الأمثلة والنماذج ومعارضتها بعضها على بعض وبالكاد. قال: لأنه وساق الجميع مساقا واحدا. إيش الصواب والراجح والتفريق؟ التفريق في التعريف وفي الحد، وكذلك التفريق فيما يتعلق بالتمثيل، قال والصحيح أن ذلك غير حال يعني غير منزل، غير حال أي غير منزل محل السماع، لا يمكن أن يكون وإن كان في أرفع صوره حالا محل السماع يعني ينزل منزلة السماع لأن السماع مقدم، وأنه منحط عن درجة التحديث الذي هو دون السماع، درجة التحديث دون السماع، فإذا انحط عن درجة التحديث فانحطاطه عن درجة السماع من باب أولى. قال وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا لفظا كأن يقول حدثني وحدثنا، والإخبار قراءة، قرأت على فلان، قرأت على فلان دون قول التلميذ حدثني وحدثنا، فهو من يعني منحط عن درجة التحديث لفظا كأن يقول التلميذ المجازي له حدثني وحدثنا، والإخبار قراءة، والإخبار قراءة يعني عن درجة الإخبار بأن يقول التلميذ المجازي له قرأت على فلان، قرأت على فلان، لكنهما عند الإمام مالك رحمه الله تعالى هما بمنزلتين أم بمنزلة واحدة؟ هما بمنزلة واحدة، هما عند الإمام مالك بمنزلة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد قال الحاكم في هذا العرض أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي والأوزاعي والبيوطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه. قال وعليه عهدنا عهدنا وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب والله أعلم. قال وقد قال الحاكم في هذا العرض، هذا العرض على الشيخ، أما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا، إذن ماذا يرونه؟ يرونه منحطا عن السماع، لا يرونه سماعا بل يرونه منحطا عن السماع دون السماع. وبه قال الشافعي والأوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهوية. قال الحاكم قال وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم، أن السماع مقدم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه، فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة. نعم. قال ومنها من صور المناولة أن يناول الشيخ الطالب، يعطي الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، وفيه سماعه حالة كون هذا الكتاب المدفوع للطالب فيه سماع الشيخ، فيه سماع الشيخ. أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه، هناك يدفعه إليه الطالب ينظر فيه، قد يتملكه وقد يكون على سبيل الاستعارة إلى حين ما يقابل ويعارض على أصل الشيخ، هنا يريه يناوله ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه. لا يمكنه منه، هذا النفي لا يمكنه منه قراءة من باب أولى، لا يمكنه منه تملكا ولا إعارة، لا يمكنه منه لا قراءة ولا تملكا ولا إعارة، لكن قد يتبادر إلى الذهن نوع من الجهالة فيقال لا يمكنه منه اللهم إلا بالنظر للوقت المعتبر في تقدير شيخه في تقدير شيخه. قال فهذا يتقاعد يعني يتخلف عما سبق ذكره من أنواع المناولة. لماذا يتخلف عنها ويتأخر عنها؟ قال لعدم احتواء الطالب. إيش معنى عدم احتواء الطالب؟ أي عدم تملكه إياه، عدم حصوله عليه تملكا أو إعارة. عدم احتواء أي عدم حصوله على كتاب شيخه تملكا أو إعارة، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه. قالوا ويستثنى من هذا فيما لو كان الكتاب الذي أجازه على هذه الشاكلة مشهورا كالصحيحين أو أحدهما. قال هذه نسختي من صحيح البخاري، خلاص انتهت، صحيح البخاري مشهور ومنتشر. نعم، فهذا يستثنى، وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب، إذا ظفر بالكتاب كتاب شيخه أصل شيخه أو بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقة شيخه له لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة لأنها المناولة في هذه الصورة مناولة في وقت يسير وقت محدود. قال ثم إن المناولة، قال رحمه الله ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين كذلك من غير مناولة، وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكي ذلك عنه منهم يرون لذلك مزية معتبرة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله ثم إن المناولة في مثل هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين، بأن يجيز الشيخ لتلميذه موطأ مالك، يقول هذا مسموعي من موطأ مالك أجزته لك، هذا لا يكاد يظهر حصول مزية بها على الإجازة الواقعة في معين. قال أجزت لك الموطأ، أجزت لك كتاب الموطأ، كذلك من غير مناولة، وقد صار غير واحد من الفقهاء والأصوليين إلى أنه لا تأثير لها ولا فائدة، غير أن شيوخ أهل الحديث في القديم والحديث أو من حكى ذلك عنهم أو من حكي ذلك عنهم منهم يرون لذلك مزية معتبرة على الإجازة المجردة، يرون مزية معتبرة على الإجازة المجردة. قال والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم، الصورة الرابعة أيها للمناولة. قال رحمه الله ومنها أن يأتي الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك فناولنيه وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه، فهذا لا يجوز ولا يصح. فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا. نعم، الصورة الرابعة. قال ومنها من صور المناولة أن يجيء الطالب الشيخ بكتاب أو جزء فيقول هذا روايتك من الذي الجالب ومن المجلوب إليه؟ الجالب هو التلميذ الآن، يأتي بهذا الكتاب أو الجزء فيقول لشيخه هذا روايتك فناولني وأجز لي روايته، فيجيبه إلى ذلك من غير أن ينظر فيه. طيب على أي شيء يعول الشيخ؟ على الثقة والأمانة. هو يعرف تلاميذه، يعرف تلاميذه ويدرك أن هذا التلميذ من أوثق طلابه وتلاميذه، وأن مثل هذا الكلام حق من غير أن ينظر فيه ويتحقق روايته لجميعه. قال فهذا لا يجوز ولا يصح. التعليل والسبب، لأنه قد لا يكون من حديثه، قد لا يكون من حديثه، أو لعله اعتراه شيء من الخطأ أو من السقط أو من التصحيف أو من التحريف، لكن هذا كله منتف إذا تبين الإنسان من هذا الطالب كما سيمر. قال فإن كان الطالب موثوقا بخبره ومعرفته جاز الاعتماد عليه في ذلك، جاز الاعتماد عليه في ذلك، وكان ذلك إجازة جائزة كما جاز في القراءة على الشيخ الاعتماد على الطالب حتى يكون هو القارئ من الأصل إذا كان موثوقا به معرفة ودينا، موثوقا به في اثنتين. هنا تفصيل للفظة موثوق به، فقد وردت كما تقدم مجملة، ها هنا قال موثوقا به معرفة فيما يتعلق بصناعة الحديث، ليست فيه غفلة ولا ليست فيه جهالة بعلم الحديث، ودينا، دينه يحول بينه وبين أن يقول شيئا ليس في الحقيقة وليس في الواقع، علاوة عن أن يقال دينه يحول بينه وبين الكذب، هذا مستبعد. نعم. قال الخطيب أبو بكر رحمه الله، قال الخطيب أبو بكر رحمه الله تعالى ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم، كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. يقول قال الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله، ودائما هذه النقول من الخطيب من كتابه الكفاية، وعن الحاكم من كتاب المعرفة، معرفة علوم الحديث. قال أبو بكر الخطيب البغدادي ولو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا، كان ذلك جائزا حسنا، مع هذا القيد. وهذا كان يفعله ويصنعه الإمام مالك رحمه الله تعالى، كما روى ذلك تلميذه عبد الله بن وهب، قال كنا عند مالك فجاءه رجل بكتب على يديه، أي يحملها على يديه، فقال يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك، يا أبا عبد الله هذه الكتب من حديثك، أحدث عنك. فقال له الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، إن كانت من حديثي فحدث بها عني، إن كانت من حديثي فحدث بها عني. يقول هنا ابن الصلاح نعم، يقول لو قال حدث بما في هذا الكتاب عني إن كان من حديثي، هذا نص ما المنقول عن الإمام مالك رحمه الله، مع براءتي من الغلط والوهم كان ذلك جائزا حسنا والله أعلم. ثم ينتقل بنا إلى النوع الثاني من أنواع الإجازة، المناولة، وهي المناولة المجردة عن الإجازة. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا، ويقتصر على قوله هذا من حديث، اضبط معي، بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أو لا، عندي أولا. إيش عندك هنا؟ أولا. عندك أولا. العبارة محتملة، يناوله أو لا يناوله. نعم. طيب علق عليها شيء الدكتور نور الدين عتر؟ هي محتملة كما تقدم ذكره، أولا أو لا. نعم مشكولة بالتنوين، أولا أولا، لكن العبارة تحتمل يناوله كما ذكر أو لا يناوله، لأن المناولة هنا مجردة محتملة، محتملة للأمرين. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى: بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره، بأن يناوله الكتاب كما تقدم ذكره أولا أو لا، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك. فهذه مناولة مختلفة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان، وهذا يزيد على ذلك ويترجح بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، والله أعلم. يقول رحمه الله: الثاني، النوع الثاني من أنواع المناولة، هناك مناولة مقرونة بالإجازة. النوع الثاني المناولة المجردة عن الإجازة بأن يناوله الكتاب، ثم بعد ذلك يملكه أو يعيره، العبارة محتملة، يناوله الكتاب كما تقدم ذكره على ما هو مثبت بين أيديكم، على كما تقدم ذكره أولا، يعني في النوع الأول، وعلى الضبط الثاني كما تقدم ذكره أو لا يناوله. المناولة المجردة بأن يناوله الكتاب، كما تقدم ذكره أو لا يناوله، مجرد يقول له إيش، يشير إلى الكتاب، يقول هذا كتابي أو هذا مسموعاتي، ويقتصر على قوله هذا من حديثي أو من سماعاتي، هذا من حديثي أو من سماعاتي، ولا يقول اروه عني أو أجزت لك روايته عني ونحو ذلك. فهذه مناولة مختلة، يعني هذه مناولة فيها يطرأ فيها الخلل أو يطرأ عليها الخلل، فهي ضعيفة. هذه مناولة مختلة لا تجوز الرواية بها، وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا، يعني أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا الرواية بها. طيب لاحظ لي الآن الكلام، الطائفة وهم الأكثر الأولون قالوا لا يجوز في مثل هذا، مثل هذه الصورة المناولة، لا غير جائزة. قال: وعابها غير واحد من الفقهاء والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها وسوغوا الرواية بها. وحكى الخطيب عن طائفة من أهل العلم أنهم صححوها، ما سوغوها ولا أجازوها فحسب، بل إنهم صححوها وأجازوا الرواية بها. طيب لاحظ الآن، وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان. الآن ما الذي، ما دخل المناولة في الإعلام؟ الإعلام فيما سيمر بنا بعد الكتابة والمكاتبة أن يعلم الشيخ تلميذه، يقول هذا مسموعاتي، هذا مروياتي، هذا مجرد إعلام. هنا ما دخل الإعلام في المناولة؟ قال: وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سمعه من فلان. وممن يجيز هذا عبيد الله بن عمر العمري، ويجيزه الزهري، ويجيزه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، لكن هذا لا يمكن البت فيه عن ابن جريج، لأن في السند محمد بن عمر الواقدي وهو متهم كما عرفتم. نعم، يفرق بين مروياته. لاحظ الآن الذي علق في ذاكرتك وفي ذهنك وفي علمك أن الواقدي إمام من أئمة السير والمغازي، وأنه كان يعاين الوقائع والأماكن، يعاينها، يرحل إليها ويصفها وصفا دقيقا في المواليد، في الوفيات، في المواقع والبلدان. لكن فيما يتعلق بأحاديث العقائد وأحاديث الأحكام والأحاديث النبوية، فإننا نتوقف في مرويه للكلام الجارح والشديد الذي علق به. طيب، هل ينطبق هذا على أسانيد ما ينقل من أنواع علوم الحديث؟ نعم ينطبق، نعم ينطبق، لأن مصطلح الحديث هو السبيل الأقوم والأسلم لمعرفة الثابت من غير الثابت. فإذا كنا لا نثبت النتيجة والثمرة، فالوسيلة التي تؤدي إلى إثباته من باب أولى أننا نتوقف في من كان متهما أو قد رمي بالكذب أو بالوهن، كشأن محمد بن عمر الواقدي. أما ما يتعلق بالمواليد والوفيات والبلدان ووصف الوقائع والمواقع، فهذا الأمر في هذا واسع، لأنه ضرب بسهم وافر وأخذ بحظ لا بأس به فيما يتعلق بالسير والمغازي، مع الاحتياط فيما ينفرد به منها. قال: وسنذكر إن شاء الله سبحانه وتعالى قول من أجاز الرواية بمجرد إعلام الشيخ الطالب أن هذا الكتاب سماعه من فلان. الآن لاحظ، يقرن بين المناولة والإعلام. طيب، إيش الذي يريد أن يوصلنا إليه ابن الصلاح؟ قال: وهذا يزيد على ذلك المناولة، وإن كانت مجردة تزيد وتفضل وترتفع عن مجرد الإعلام الذي ليس فيه مناولة ولا شيء. قال: هذا يزيد، هذه الصورة وهذا القسم الثاني المناولة المجردة عن الإجازة، يقول يزيد على ذلك، على مجرد الإعلام، ويترجح بما فيه من المناولة، بما فيه من المناولة، فإنها لا تخلو، يعني المناولة وإن كانت مجردة عن الإجازة لا تخلو من إشعار بالإذن في الرواية، على خلاف الإعلام مجرد إعلام. ترى هذا مروياتي ومسموعاتي، هذا مروياتي ومسموعاتي، هذا مجرد إعلام وإخبار، ليس متضمنا لإجازة، على خلاف ناول، وإن كان مجردا عن الإجازة ففيه إشعار وإذن ضمني، إما بالرواية وإما بغير الرواية، وكلاهما، كلا الصورتين ترتفعان وتزيدان على مجرد الإعلام. وسيأتي مزيد بيان وتفصيل بعد الكتابة أو المكاتبة حين بلوغ هذه الطريقة في التحمل وهذه الوسيلة، وهي وسيلة الإعلام، والله أعلى وأعلم. طيب، أمامنا أبيات شيخ فيما يتعلق بالسبل السوية، فلقد توقفنا برهة وزمنا ليس باليسير فيما يتعلق بأخذ جديد. نعم، طيب،